عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبين يدي الحديث أسأل الله أن يبارك في العروسين وأن يبارك فيهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يتم حالهما بذرية الصالحة اللهم آمين. ثم جزاكم الله خير الجزاء جميعا على تفضلكم بمباركة أخيكم العروس وأختكم العروس. نسأل الله أن يبارك لكم وأن يجزيكم خيرا على الطرف حتى لا نتيم بعد شكر الله سبحانه. الصلاة والسلام على نبينا محمد. أشكر إخواني الذين تفضلوا بهذه الدعوة وأن أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يعطوهم أن يجزيهم خير الجزاء. ومنذ زمن ماذا أتمنى لقاء الوالد الكريم الشيخ سعد الأبان إلى أن سافر الله. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك الله فيكم. أذكر نفسي وإياكم بشيء من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألني بعض. فأقول على إخواننا الشباب وعلى الآباء وعلى أولياء الأمور عموما أن يبادروا بتزويج أبنائهم وبناتهم وعليهم بالإسراع في ذلك. فأنتم تعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وتعلمون قول الله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الآية. فصدرت الآية الكريمة بقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. فالفتنة بالنساء عظيمة ومن أعظم أنواع العلاج لها المبادرة بالزواج. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناشدنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بجانب. ناشد الرسول الشباب ناداهم يا معشر الشباب من غير تقييد بسن معين بل العبرة بالاستطاعة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أمر للبصر وأحسن للقلب ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاب ولا يخفى عليه أن رسولكم الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قبل أن يتزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاما وكانت زينا من رجلين قبله. السيدة خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها أربعون سنة وهو أعزب عمره خمسة وعشرون سنة وهي متزوجة برجلين من قبل ولها أولاد منهما. ومع ذلك وإعفافا للنفس لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع مالا كثيرا للزواج به فتزوجها صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليه أن كليم الله موسى عليه السلام قبل أن يعمل أجيرا لمدة ثمان سنين ثمان سنوات من أجل إعفاف نفسه من أجل عفة فرجه كما قال علماؤنا. قبل أن يعمل أجيرا لمدة ثمان سنين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية أجر فإن أتممت عشرا فمن عندي. فالمبادرة إلى الزواج في عفاف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي موضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. فسبحان الله تقضي شهوتك وتتعفف ومع ذلك أنت مأجور. ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه والله لولا يبقى من

مطيعات للأزواج، لكن الطاعة مقيدة. الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد منها الزوج شيئا محرما فلا طاعة له، لأنها أما من إمام وهو عبد من عبيد الله. وتحاكمنا كأسرة أيضا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول. أيها الأخوة، هناك موسعة في الطوابق العليا، هناك موسعة في الطوابق العليا لمن حضر خارج المسجد ولم يجد المكان في صحن المسجد. هناك موسعة في الطوابق العليا لمن حضر ولم يجد مكانا في صحن المسجد. وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله من الشيطان. أقول وبالله التوفيق، طاعة الزوجة لزوجها مقيدة بالمعروف. فإذا قال الزوج لزوجته ما بالحرام مش مضبوطة، تنمص، لا. الرسول قال لعن الله النامصة والمتنمصة، فلنا حدود. إذا أراد الزوج أن يأتيها في مدة الحيض، لا يسمح لك بذلك، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيقام البيت على طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم ايها الزوج ان الله قال وليس الذكر كالانثى، فلا تظن ان المرأة مثلك عاقلة تمام العقل وانها رزينة تمام الرزانة، كلا، بل هي ناقصة عقل وناقصة دين. اذا جئت تحاكمها كما تحاكم زملائك في العمل وكما تحاكم الرجال فأنت زوج لست برشيد. لماذا لست برشيد؟ لأننا علمنا من ديننا ومن أعرافنا أن الطفل الصغير إذا أخطأ وجدت أعاتبه على كل أخطائه، قال لي الناس ماذا حدث لك؟ تجعل عقلك عقل طفل، فيلومونني. ولكن مرة أضرب، مرة أفوت، فهكذا المرأة ناقصة عقل وناقصة دين. إذا عملتها على أنها كاملة العقل والدين حينئذ تكون قد ظلمتها. فلذلك كما سلف مرارا، إذا أخطأت الزوجة 10 أخطاء تجاوزتها 5 وآخذها في 5 الأخرى، عاد مرة تلين مرة تشتد. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله إني لا أحب أن أستنطف كل عقلي من امرأتي. لماذا يا ابن عباس؟ قال لأن الله قال وللرجال عليهم مرض، فلا بد أن أكون أعقل منها، أفوت لها بعض الأمور وأؤاخذها في البعض وأعاتب في البعض. ورب العزة يقول: واسمعها أيها الزوج، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجها. الرسول قال لزوجة من زوجاته: اسمعي، هذا الكلام سر بيني وبينك، لا تفشيه لأي شخص. حاضر يا رسول. أكد الرسول من الذي أسر؟ الرسول، سر رسول الله. من المرأة؟ هي زوجته، أم المؤمنين. أكد عليها الرسول الخبر وأحكم عليها وأكد عليها لا تفشي السر. خرج الرسول من الجنة، خرج أفشى سر الرسول. فالشاهد ماذا كان من رسول الله؟ قال الله تعالى: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعض، أخذها في بعض الأمور والباقي عفى عنها وتجاوز. فقال العلماء من ذلك: إذا أخطأت 10 أخطاء أخذها في 5 واعف لها عن 5 الأخرى. واعلم أنك لن تجد في زوجتك كل الصفات التي تريدها، أنت لست بكامل وهي ليست كاملة. النبي يقول: الناس لإبل 100 لا تكاد تجد فيها واحدة، يعني في 100 واحد من الناس من تجده شجاعا، تجده كريما، تجده وصولا بالرحم، تجده عاقلا، كلامه قليل، تبع الجنائز، يزور المرضى، في 100 واحد. إذا كان الرجال كذلك، كما أن الإبل في 100 واحد إذا وجدت ناقة سريعة لممها كثير مريحة للركوب، لا تكاد تجد من النوق إلا واحد والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ستجد الزوجه الجميله وانت وقفت امام باب المدرسه تنظر اجمل البنات، وجدت اجمل البنات مقابل جمال تزوجتها، دخلت عليها وجدت لسانها حادا صليدا، اذا تكلمت كلما اعطتك عشر كلمات. هذا مثال، وجدتها جميلة ووجدت لسانها طيب، تجدها لا تغسل عمل البيت، مهملة بعض الشيء في عمل البيت، وجدتها تغسل عمل البيت ووجدتها لسانها طيب وجميل، إلا أنها طيور غير جميلة، كلما التفت يمينا وأنت ماشي بسجيل إذا بالسهام تأتيك من كل ناحية، فستجد في الزوجة عدما شيئا لنقصان عرضها ولنقصان دينها. وإذا كان الرسول قال عليه الصلاة والسلام إذا استمتعت بها استمتعت بها وبها حوش، إن جاءت إن ذهبت تقيمها تقول لا لازم أصلح، أعلم أنك لن تصلح ستكسرها، والكسر هو الطلاق، فانتبه ستستمتع بزوجتك على حوش فيها. ليست زوجتك بأفضل من امرأة من نساء النبي التي زوجها الله لرسوله من فوق سبع سماوات، زينب بنت جحش رضي الله عنها، امرأة جميلة في غاية من الجمال، من بيت كريم، من أسرة قوية، من قبيلة قوية، بنت عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب، أخت عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الجزائر، من ناحية الجمال من أجمل النساء، قالت عائشة: هي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذات نسب، إضافة إلى ذلك عابدة من أشد النساء عبادة، تقوم من الليل تصلي إن دارت تربط نفسها بحبل حتى لا تسقط ويكسر، إلى أن أمر النبي بحله وقال ليصلي أحدكم نشاطا إذا فطر فليقل. في البيت تشتغل، تشتغل شغلة في البيت لا لتنفق على البيت إنما لتأتي بمال تتصدق منه، كانت تأتي بالجلود تدلقها تمهيدا لدباغتها حتى تأتي بمال تتصدق. كل صفات الخير فيها، وهي التي زوجها الله للنبي من فوق سبع سماوات، وكما قال العلماء الله وليها، جبريل السفير، جبريل السفير لتزويجها. ومع ذلك عائشة تقول كانت بها حدة في لسانها، حدة لسانها حاد تسرع منها الفيح، يعني هي تحترق ولسانها يشتد ولكن ترجع تندم. فممكن زوجتك تكون طيبة ولينة وكل شيء، لكن لسانها حاد تحترق ولطيب قلبها ترجع. فليس كل الرجال يتحملون هذا. تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد بن حارثة، فجاء يشكوها للرسول، والرسول يوصيه: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. قدرها، قدر الله ما شاء فعل، فردها زيد لعلة يريدها الله. فالشاهد انه لا بد ان تجد في زوجتك خلل. السيدة عائشة جميلة، حميراء حمار بياض، حميراء عالمة، أبوها أبو بكر ذات نسب، فقيه عالمة، ولكن قدر الله أنها لم تنجب من رسول الله، وقدر الله أن غيرتها شديدة جدا. الرسول في بيت امرأة من النساء ترسل الأخرى صحفة فيها الطعام، تقوم عائشة إلى حجر تكسر الصحفة في يد الخادم، والطعام يتصاعد، غير شديد. أسماء ابنتها تزوجت الزبير، أبوها أبو بكر جميل، تعرف فرس الزبير، تجمع له النار، تضب، لكن عندها خلل. ما الخلل؟ قالت: لم أكن أحسن الخبيث. تخبز يطلع خبز شايب خربان، تضب،

شقاق بينهما تباسوا حكما من آل وحكما من آلهة يريد إصلاح الوضع كثير بينهم. فقال حكم من آل الزوج ابن عباس وحكم من آل الزوجة معاوية. أرسلهما وقال إن شئتما أن تجمعتما وإن شئتما أن تفارقا فارقتما. قال ابن عباس أنا سوف ما تصلح للنعم يا أخي. قال معاوية أما أنا فلم أفرق بين شيخين من شيوخ قريش كبيران السن. المهم أن المرأة ذهبت مع زوجها إلى البيت على أساس أن ابن عباس ومعاوية سيأتيان. فلما أتى ابن عباس ومعاوية اتفقت مع زوجها وأطلق الباب في وجوههما وقال ثم لا حاجة لنا فيكم. فرجع إلى صوابهما ولم يحتاج إلى توزيع ذكرت المشاكل. فكلنا بهذه الطريقة حل مشاكلك في البيت. لا تظن أن بيتا سيكون بلا بعض الاختلافات. لسنا بخير من الأفاضل الذين كانوا قبلنا. أنت تعرف أن سارة كانت زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. سارة وما أدراك ما سارة يعني رأت الملائكة وكلمت الملائكة وبشروها إلى آخر ذلك. سارة أم إسحاق عليه السلام دخلت على الجبار وأراد الجبار أن ينالها بسوء. قالت اللهم كف يد الكافر فشلت يده ونجاها الله. فلما خرجت قال لها هذه هدية مني لك وأعطاها هاجر. أعطاها هاجر التي أم إسماعيل كأبى من الإيمان عند سارة. فأخذت الهدية هاجر وخرجت. قال لها إبراهيم عليه السلام وكان على الباب يصلي ويدعو حتى يسلم الله زوجته. قال ماذا فعل الله بك يا سارة؟ قالت كف الله يد الكافر واعطاني هذه هديه. هاجر كانت حسناء جميلا هديه. فاصبحت هاجر اما عند من؟ عند ساره. بعد مده ساره وهبت هاجر لابراهيم عليه السلام. فلما وهبتها لابراهيم عليه السلام بدات الغيره تدب. بدات الغيره تدب. حملت هاجر وسارة لم تكن تحمل. وبعد رزق الله سارة أيضا الشاهد أنها غارة فكانت تضرب هاجر بعض الضرب. فاتخذت هاجر المنطق الذي يكون في الوسط وهو طويل من أسفل كما قال ابن عباس أول من اتخذت المنطق هاجر لتخفي أثرها عن زارة. أنا حتى إذا مشت لا تتبع أقدامها المنطق يمحو أثر القدم. لا بد أن تجد بعض الشيء في البيوت. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيت علي بن فاطمة يتفقد أحواله وعلى الأب أو الزوج وأبو الزوجة أن يتفقد أحوال الزوجين. فالولد والبنت يحتاجان إلى توجيه يحتاجان إلى توجيه. فمهمتك يا أبو الزوج ويا أبو الزوجة أن تتفقد الأحوال أيضا. الرسول ذهب إلى علي وفاطمة ذات يوم فلم يجد علي في البيت. قال لفاطمة أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء. معناه مبشر بالجنة وهو مبشر بالجنة. قالت فغاضبني فترك البيت وخرج. لم يخرجها انما هو الذي خرج. فارسل النبي من يبحث عنها من يبحث عن علي. فوجدوه نائما في المسجد قد علاه التراب. فذهب اليه يلفظ التراب عنه ويقول قم يا ابا التراب قم يا ابا التراب. لم يشدد النكير عليه. كلام طيب لهذا وكلام طيب لذاك وحل المشكله. كذلك زوج عبد الله زوج عمرو بن العاص ابنه عبد الله بن عمرو بامرأته وكانت من عائلة كبيرة. فكان عمرو بن العاص يذهب يتفقد أحوال ولده عبد الله بن عمرو.

وأن يحفظ بلادنا من سلام وسلم